بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تكلمنا بالأمس حول بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها من أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن يدخل على الله عز وجل من باب الافتقار ومن باب اليقين ومن باب الإلحاح والإصرار ومن باب الطاعة. فلا ينبغي أن يدعو الله عز وجل وفي قلبه غيره، أو أنه محتاج إلى غيره، ولا أن يدعو الله عز وجل وهو يظن أنه لن يستجيب له، ولا ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو مقبل على أن يسأم من دعائه، أو أنه سيمل من سؤاله ودعائه، ولا ينبغي أن يدعو الله تعالى بإثم ولا بقطيعة رحم ولا باعتداء في دعائه ولا بأن يسأل الله تعالى خلاف السنن الإلهية الربانية. حينئذ سيجد الله تعالى قريبا، يعني سيجد أن الله عز وجل قريب مجيب، يعني قريب لإجابته، وهو أقرب من الإنسان من حبل الوريد، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو أقرب من أحدكم من عنق راحلته. فهو قريب سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. ثم قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قلنا لعلهم من الله تعالى ماذا تعني؟ بيان الحكمة، بيان الحكمة. فإذا قال الله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فهذا يعني أن من شروط الرشد والرشد أن يستجيب الناس لربهم وأن يؤمن الناس بربهم جل وعلا. أي ناس يقصد؟ أي نوع من الناس؟ الصائمون، الصائمون الذين خرجوا من صيامهم وأتموا عدتهم وكبروا ربهم على ما هداهم وشكروا الله تعالى على ما اجتباهم، ثم دعوا ربهم سبحانه وتعالى، قال حينئذ: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يصلون حينئذ إلى الرشد أو إلى الرشد. ما هو الرشد؟ هو اكتمال العقل والإدراك، اكتمال العقل والإدراك. إذا وصل الإنسان إلى الرشد أو إلى الرشد، يعني اكتمل عقله ونضج فكره وصار يستبصر ويرى بشكل أوضح وأجلى وأبين مما كان يرى من قبل، صار راشد. راشد هو الذي يرى الأمور بطريقة واضحة جلية ويفهم الأمور على حقيقتها، هذا إنسان راشد. إذا متى ترون الأمور كما ينبغي أن تروها؟ حينما تستجيبون إلى الله عز وجل وتؤمنون به. هكذا يشرط الله تعالى على عباده المؤمنين الصائمين الداعين لله عز وجل. قوله: فليستجيبوا لي. كيف يستجيبوا؟ هو الذي يستجيب، هو الذي يستجيب. فليستجيبوا لي تحتمل معنيين: المعنى الأول أن نستجيب لله تعالى حينما يدعونا، حينما ينادينا، حينما يأمرنا، حينما ينهانا. قال تعالى ماذا؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هو الذي يحييكم. الانصياع والامتثال لأمر الله عز وجل في أمره ونهيه. إذا ما استجبت إلى هذا الأمر الذي دعاك إليه الله ودعاك إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكون مستجيبا له، تكون مستجيبا له. يعني ماذا يقول الله؟ تقول لبيك. ماذا يقول؟ سمعا وطاعة، كما تريد كما تشاء. فتلبي تستجيب إذا ما دعاك الله عز وجل. فإذا عرضت وتوليت يعني أنت ما استجبت، حينئذ لن تبلغ الرشد، لن تبلغ الرشد، لن تصل إلى المرحلة التي ترى فيها الأمور بشكل صحيح وبشكل واضح جلي. المعنى الثاني من معاني الاستجابة، استجابة خاصة لأمر دعانا الله تعالى إليه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ماذا قال؟ ماذا أمر؟ بما دعا؟ دعا عباده أن يدعوه، أن يسألوه، أن يرفعوا أيديهم إليه. فإذا استجابوا، هذه استجابة خاصة، فإذا استجابوا حينئذ يستجب الله تعالى لهم ويعطيهم سؤلهم ويثيبهم على ما استجابوا إليه، ويبلغهم إيش؟ يبلغهم الرشد. وليؤمنوا بي. فأنت حينما تستجيب لله عز وجل لا تستجيب لله فقط لأنه يعطيك، يعني هو مجرد أنه مصدر للعطايا، أو أنه مصدر لتنفيذ الأمنيات، أو أنه مجرد أنك أنت ترفع يديك لله عز وجل تقول أعطيني أعطيك وخلص، هي مصلحة مع الله عز وجل. لا، أنت إنما أنت تسأل الله تعالى لأنه ربك، لأنك عبد عنده، لأنك مربوب عند الله عز وجل. هو ربك وأنت عبده، وأنت تؤمن به على هذا الأساس. فبالتالي إذا كنت أنت عبدا وكنت تؤمن أن لك ربا، حينئذ تسأله على أساس إيش؟ على أساس مش أنك أنت فقير وهو غني فقط، لا، على أساس أنك أنت عبد عند هذا الرب. إذن فالدعاء ينبغي أن يكون مقترنا بإيش؟ ليس بالحاجة فقط، ليس بالسؤال فقط، لا، إنما الدعاء ينبغي أن يكون مقترنا بعبوديتك لله عز وجل. على هذا الأساس تبلغ الأمة الرشد، تبلغ الأمة الرشد. ماذا تنتفع الأمة إذا بلغت الرشد؟ ماذا يحصل لها؟ واحد كان يرى الأمور غير جلية، مبهمة، يراها من وراء حجاب أو من وراء ستر رقيق أو شيء من هذا، فيراها مبهمة، يراها فيها غبش، فيها دلس. فإذا انكشف هذا الدلس وهذا الغبش، ماذا صار يرى؟ الأمور بشكل أوضح. هنا بلغ الرشد، هنا بلغ الرشد، حينئذ تستفيق الأمة، حينئذ ترى الأمة ما لم تكن تراه، ترى وتعلم وتنظر وتفهم وتسمع ما لم تكن تعلمه من قبل وتفهمه. نعم. يقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قوله أحل لكم تفيد ضرورة أنه كان محرما، وهذا يعني أن الآية ناسخة لأمر كان قبلها، ألا وهو تحريم إتيان النساء في ليل رمضان. متى؟ بعد العشاء أو بعد النوم، بعد العشاء أو بعد النوم. يعني متى يحل له أن يأتي أهله؟ بين المغرب والعشاء، بشرط ألا ينام. بين المغرب والعشاء بشرط ألا ينام، يعني يصلي المغرب. لذلك ثبت عن ابن عمر أنه كان يبدأ بأهله، كان يبدأ بأهله حتى يفطر عليه. يفطر، كان يفطر عليه فعلا، ما كان لا يأكل ولا يشرب. فحتى ما يضيع الوقت وتروح العملية مشكلة. يعني الطعام والشراب يصبر عليه، أما غير هيك صعب الوقت ده. فلذلك كان حراما أن يأكل ويشرب وأن يأتي أهله بعد إفطاره ما دام أذن العشاء أو نام. فإذا نام أو أذن للعشاء فحينئذ لا يجوز له لا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي النساء. فكان هذا في أول ما فرض صيام رمضان حتى نزلت الآية. طبعا كان من الصحابة من لا يطيق هذا، وكان من لا يصبر على هذا، ومنهم عمر بن الخطاب، والحديث عنه ثابت أنه أتى أهله يوما بعد صلاة العشاء، أتى أهله يوما بعد صلاة العشاء. وكذلك صرمة بن قيس كذلك أكل وشرب بعد صلاة أو بعد نومه الذي نامه بعد في الليل. فأنزل الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما هو الرفث؟ الرفث كلمة عامة آخرها الجماع، الرفث كلمة عامة آخرها الجماع. فالرفث كل ما يكون بين المرء وزوجه مما يكون نتيجته الجماع، بدون تفصيل، كل ما يكون بين المرء وزوجه مما يكون آخره الجماع، أي شيء، حتى ولو كان كلاما، حتى ولو كان فحتى ولو كان بالكلام، الكلام الذي فيه إثارة للشهوة وكذا، هذا كله من إيش؟ كله من الرفث، كله من الرفث. فآخره بالعادة يكون الجماع، فعبر عنه بهذا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهل كان الرفث يعني مقدمات الجماع أيضا ممنوعة؟ نقول نعم، من باب سد الذريعة، أن لا تقدم بمقدمات النتيجة الطبيعية لها أن تكون جماعا، حتى ولو كنت لا تريد الجماع، لأنك لا تملك إربك، صح؟ لأنك لا تستطيع أن تقف في الوقت المناسب، فربما لا تملك نفسك فتكمل. فكان قد حرم عليهم حتى الرفث، يعني حتى المقدمات، حتى الأمور اللي هي تكون قبل الجماع كلها حرمت عليهم في أول الأمر. فقال أحل لكم ليلة الصيام، وفي هذه إشارة إلى أن الليل أيضا يكتب للإنسان صيامه كما يكتب له صيام نهاره. في هذا إشارة إلى أن أجر الصائم لا ينقطع في الليل، أجر الصائم لا ينقطع في الليل، يعني أنت صائم في رمضان ليلا ونهارا، لكن الله خفف عنك بالليل فأذن لك أن تأكل وتشرب وأن تفعل ما لا تفعله في النهار، رحمة منه وفضلا سبحانه وتعالى، لكن الأجر متواصل، يعني أجر الصائم لا ينقطع في الليل، أجر الصائم لا ينقطع في الليل. فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه تعليلية، هذه تعليلية، يعني بيان السبب الذي من أجله أحل الله الرفث إلى النساء ليلة الصيام. قل لماذا أحللت لكم الرفث إلى النساء ليلة الصيام؟ الجواب: لأنهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قالوا لأنه لحافها ولأنها لحافه. طيب ولما؟ يعني ما السبب؟ طبعا هو مسألة اللحاف تختلف قليلا، اللباس يختلف بالنسبة للمرأة والرجل، لباس الرجل فراشه، ولباس المرأة لحافها، لباس الرجل فراشه ولباس المرأة لحافها. الرجل عادي عنده ينام وما يتغطى، المرأة لو لم تنم على شيء المهم أن تتغطى، الفطرة هكذا، عرفنا؟ الفطرة هكذا، فطرة الرجل أن ينام على شيء ولو لم يكن فوقه شيء، وفطرة المرأة أنها على أي شيء تنام المهم أن يكون فوقها شيء. لذلك كان من الطبيعي أن يكون الرجل فوق المرأة. طيب هذه الأمر الطبيعي. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، لباس المرأة لحافها ولباس الرجل فراشه. طيب هل هذا سبب يجعل الأمر يحل بعد أن كان حراما؟ نعم، باعتبار أنه بما أنه لباسها وهي لباسه، فالإنسان في العادة لا يستغني عن لباسه، ملتصق فيه طوال الوقت، يعني دائما في الليل، أنت في الليل لا تكون في عملك ولا تكون في مزرعتك ولا تكون في حصادك ولا تكون في دكانك ولا تكون في مصنعك ولا تكون، أين تكون؟ تكون مع لباسك، تكون معها وهي معك. إذن في التصاق، في قرب شديد جدا بينك وبينها. لو كان الأمر في النهار عادي، يعني أنت بعيد عنها وهي بعيدة عنك، فبعد المسافة ينسي الأمور، لكن بينك وبينها شبر، صعب أنك تغض النظر أو تجلس في مكان وهي في مكان، صعب. فلذلك هذا اللباس، يعني هذا القرب منها وقربها منك، هذا يجعل الأمر صعبا أن يتحمله إنسان. طيب فضل عنه الليل كله لباس، الليل كله لباس وسكن للإنسان، فإذا ما كان الإنسان يسكن في الليل لمثل هذه المسائل، فمتى يسكن؟ إذا ما كان يأتي إلى شهوته وإلى يعني تنفيس ما يعني يشعر به في الليل، فمتى يأتيه؟ في النهار أمر صعب، أمر متعذر، أنه في عمل وكذا ومشقة وما إلى ذلك. فكان الطبيعي أن يكون هذا الأمر متى؟ أن يكون في الليل، كان من الطبيعي أن يكون في الليل، لأن الليل كله لباس وسكن، والمرأة لباس للرجل، والرجل لباس للمرأة، فعلى هذا صار الأمر يعني فيه قرب شديد، قرب حسي وقرب معنوي، يتعذر معه أن يبقى الأمر حراما على المسلمين. ما هو أهم؟ هو هذا من لباس التقوى. نعم، الله يجزيك خير. اللباس الذي ذكر الله تعالى هنا هو جزء من لباس التقوى، يعني من الأمور التي تخفي فيها عوراتك وسوآتك التي هي موجودة فيك، إيش؟ الزواج. الزواج من اللباس، يعني هو لباس تلبسه حتى تخفي بعض عوراتك. غض البصر كيف يكون؟ الأصل في جبلة الإنسان أنه يطيح في ببصره إلى كل مكان. متى يقصر بصره على زوجه؟ بالزواج، صح ولا لا؟ بالزواج، الزواج الذي تحده الحدود الشرعية وليس الزواج يعني عرفنا. متى يحصن فرجه؟ وهذا من من من من الأمور التي تخفي فيها عوراتك وسوآتك عن الزنا. متى يحصن فرجه؟ بالزواج. فالزواج صار لباسا، فصارت زوجك لباسا، يعني جزء من لباس التقوى الذي أنزل الله تعالى إلى الأرض. طيب، وهو بل هو من أشد يعني أنواع اللباس، يعني سترا وعفة ومساعدة وعونا على طاعة الله جل وعلا. طيب، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذا من إخبار الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الكلام موجها لنبينا عليه الصلاة والسلام، باعتبار أنه ما حدث منه مثل هذا، بل كان عليه صلوات الله وسلامه يواصل في الصيام ولا يأبه لذلك. يواصل في الصيام، كيف يواصل؟ يعني يصل الليل بالنهار دون إفطار، يصل الليل بالنهار دون إفطار، اليومين والثلاثة وأكثر من ذلك، ولا يأبه لذلك عليه صلوات الله وسلامه. وكان يقول: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ماذا يطعمه ويسقيه؟ تسبيحا. يطعمه ويسقيه تسبيحا، الله يفتح عليك. طيب، قال: فالآن، هذا إشعار ببدء مفعول التحليل، يعني يقول أحل لكم. طيب متى يبدأ المفعول؟ الآن، يعني من الآن، من حين أن تسمعوا هذه الآية، إذا كنتم في ليل رمضان فلكم الآن أن تذهبوا فتفعلوا ما تشاءون. فلكم بعد هذه، بعد نزول هذه الآية، أن تأكلوا وأن تشربوا وأن تنكحوا حتى ولو فات العشاء، حتى ولو نمتم وقمتم قبل طلوع الفجر فلكم أن تفعلوا من هذا ما تشاءون، فلكم أن تأكلوا وأن تشربوا وأن تباشروهن. قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. باشروهن وابتغوا، هذا ماذا يسمى في اللغة؟ أفعال إيش؟ أفعال أمر، هذه أفعال أمر. وماذا يسمى الأمر؟ الأمر بعد الإباحة يعود إلى الأمر قبل الإباحة، لما قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ما حكم الصيد في الأصل؟ الحل. فلما حرمه حال الإحرام ثم قال فاصطادوا أمر به، صار حكمه بعد الإحرام كحكمه قبل الإحرام، عاد إلى حكم الحل مرة أخرى. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إذن عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل تحريم المباشرة. ما هو الحكم قبل المباشرة؟ الحل أيضا، فلك أن تفعله. لكن فيها إشارة، فيها إشارة إلى أن ابتغاء الولد في ليل رمضان فيه بركة ليست في ليالي غيره. ابتغاء الولد في ليل رمضان فيه بركة ليست في غيره، كما أن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، متى يعني؟ بعد صلاة الجمعة. وكأن الأمر بعد صلاة الجمعة، ابتغاء الرزق بعد صلاة الجمعة فيه بركة ليست في غيره باعتبار الأمر هذا. لكن هل هو على الحل؟ نعم على الحل، كما كان قبل الصلاة يعود إلى الحل. قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد. كل ما تفعله مع زوجك فيه أجر، وقال وفي بضع أحدكم أجر صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله فيها؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال فكذلك لو وضعها في حلال فله أجر. نعم. قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلوا واشربوا هذه تتمة لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فهناك أذن لهم بجماع النساء، وهنا يبين لهم الأمر الآخر الذي يتعلق بالطعام والشراب، وقدم الجماع على الطعام والشراب لشدة الحاجة إليه في ليل رمضان، وأنه أمر يعني قد لا يستغني الإنسان عنه، وبالتالي هو كان قد طعم يعني أكل وشرب حينما غربت الشمس، فالآن حاجته تزيد إلى ماذا؟ تزيد إلى إتيان أهله، فقدمه ثم ثنى بعد ذلك بحل الطعام والشراب بعد العشاء أو بعد النوم. فقال وكلوا واشربوا حتى، وهذه غائية، حتى غائية يعني لكم أن تأكلوا وتشربوا إلى أن يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهم بعض الصحابة أن الخيط هو الخيط الحسي، يعني الخيط الذي تراه الذي عندك أنت في البيت، تأتي بخيط أبيض وتأتي بخيط أسود ثم تنظر إليهما، فإذا استطعت التمييز بينهما فقد حل الفجر، وإن لم تستطع التمييز بينهما لعتمة الليل فلم يحل الفجر. وهذا فهمه بعض الصحابة منهم عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما فعل هذا، قال إن وسادك إذن لعريض، يعني إذا كنت تظن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الذي أنت عندك في البيت ووضعته تحت وسادتك، الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الأفق، فإذا كان الأفق تحت وسادتك فوسادك عريض، يعني ويقول له إنه ماذا وضعت أنت تحت الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي في القرآن ليس الخيط الذي تعرفه، وإنما هو أفق بأكمله يبلغ يعني من أقصى المشرق إلى أقصى المشرق، هذا كله الخيط الذي أراده الله تعالى، فإذا كان كل هذا تحت وسادك فوسادك إذن لعريض. طبعا يمازحه يداعبه بهذا الكلام. طيب فإن وسادك إذن لا عريض، إنما هو سواد الليل من بياض النهار، سواد الليل من بياض النهار. فإذا اتضح لك سواد الليل من بياض النهار، إذا ما نظرت إلى جهة المشرق فقد طلع الفجر. إذا اتضح لك سواد الليل من بياض النهار حينما تنظر إلى جهة المشرق فقد طلع الفجر، بشرط أن يكون هذا الذي تراه مستطيرا في الأفق، مستطير يعني منتشر بشكل أفقي، لا مستطيلا إلى فوق، يعني لا أن يكون يعني بشكل عمودي. فإذا وجدت نورا قد انبلج بشكل عمودي فهذا يسمى بالفجر الكاذب، يظهر تماما، تلاقيك عمود من نور خرج بهذا، ترى أي مكان ما في تأثير لأضواء خارجية، تذهب إلى مكان عتم جدا، تنظر للمشرق، إذا ما في شيء، ما في غمام، ما في شيء، ما في غبار، ما في كذا، تنظر تشوف في نور بشكل عمودي يظهر. هذا هو الفجر الكاذب، هذا هو الفجر الكاذب. وقد سن لنا أن نؤذن عند هذا الفجر، سن لنا أن نؤذن عند هذا الفجر، وهذا أذان بلال رضي الله عنه، هذا أذان بلال. قال: لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، يعني فجر الكاذب. فإذا انبلج الفجر الكاذب عموديا كان يؤذن بلال، فحينئذ هل يحرم الطعام والشراب؟ لا، ما يحرم الطعام والشراب، ما أمسكنا بعد. عندما ينبلج الفجر الكاذب هذا لا يحرم الطعام والشراب، إذن لا إمساك قبل عند الفجر الكاذب. متى يحرم الطعام والشراب؟ حينما ينفجر الفجر الصادق. متى يكون الفجر الصادق؟ نفس الشيء، الصلاة لا تحل في الفجر الكاذب، نفس الشيء. عندما يحرم الطعام والشراب تحل الصلاة بنفس اللحظة، نفس اللحظة التي يحرم فيها الطعام والشراب تحل فيها الصلاة، ما في فرق أبدا بين الأمرين، عرفنا؟ نفسه الفجر الصادق يحرم الطعام والشراب ويحل الصلاة. طيب، فكان يؤذن ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم الذي نزل فيه قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان يؤذن متى؟ عند الفجر الصادق، فكان يؤذن الأذان الثاني. وقد ثبت أن ما بين الأذانين قرابة 50 آية أو 60 آية على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت، في قرابة يعني ربع أو 20 دقيقة، ربع ساعة 20 دقيقة أو ربما أكثر، والله تعالى أعلم. فقال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه كان أول مرة يتكلم فيها على الوقت الذي شرعه الله تعالى للصيام، ما كان بين. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وما ذكر الوقت الذي ينبغي أن يصومه الإنسان، كذلك ما لا ذكره، وكأنه ذكر لك الأوقات التي تفطر فيها والرخصة التي رخص لك فيها في الليل، ثم بعد ذلك ذكر لك الوقت الذي ينبغي لك أن تصومه، فقدم الإفطار والرخصة على ماذا؟ على الصيام والواجب. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يقدم لك ما هو أخف ثم يبين لك الذي ينبغي عليك أن تفعله في نهار رمضان. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى متى؟ إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس فقد بدأ الليل، إذن بدء الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي عند انبلاج الفجر الصادق، هذا هو الليل، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى انبلاج الفجر، وليس إلى شروقها، وليس إلى شروقها. وقد قال في بعض من يعني ممن ينتسبون للعلم، قالوا الليل يمتد إلى طلوع الشمس، وهذا قول شاذ ما قال به أحد من المعتبرين، هذا قول شاذ. وعلى هذا في بعض أهل العلم من قال، أو ليس كما قلنا ليس من المعتبرين، اعتبروا أن الإمساك يكون عند شروق الشمس، وهذا قول شاذ جدا، يعني ما قال به أحد كما قلنا من المعتبرين. ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم، العشاء عند مغيب الشفق الأحمر، نفس الوقت، وقت العشاء ما تغير، العشاء اللي هي العشاء الآخرة كان وقتها عند مغيب الشفق الأحمر، وهو قرابة يعني ما قرره الإمام الشافعي فيما تقرر عنده ما مقدار ما يؤذن ويصلى، ويؤذن ويتوضأ ويصلى 5 ركعات، حينئذ يحل أذان العشاء، يعني هذا الوقت اللي هو يأتي فيه أذان. فالعشاء قريب جدا، العشاء كان تحريم عليه، كان تحريم عليه، فأذان العشاء قريب جدا. اليوم أذان العشاء للأسف متأخر عن الوقت اللي هو معتمد. يوم بين المغرب والعشاء كان في ساعة ونصف تقريبا، لا هو أقل من هذا بكثير، أقل. لذلك ينصح من أراد أن يصلي المغرب ألا يؤخره، وأن يصليه يعني بسرعة قبل أن يغيب الشفق الأحمر. غياب الشفق الأحمر لا ينتظر كل هذه الفترة، يغيب بسرعة. هو أقل، حتى أقل يعني، أقل من هذا، أقل من هذا. نعم. أي حج يقصد؟ عرفة، لأن وقت عرفة إلى متى يمتد؟ وقت عرفة يمتد إلى فجر النحر، فجر يوم النحر، يعني فجر يوم العيد. يعني من تأخر على عرفة حينما يصعد الناس، وقد نزل الناس من عرفة بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة، وجاء والناس في مزدلفة، فله أن يصعد إلى عرفة بعد غروب الشمس معه إلى وقت الفجر. طبعا السنة أن يصعد إلى عرفة متى؟ أن يذهب إلى عرفة بعد شروق شمس يوم التاسع، اللي هو يكون في منى، فيخرج من يوم التروية فيذهب إلى عرفة بعد شروق يوم التاسع، وهو يوم عرفة، فيمتد به مكوثه في عرفة إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس نزل إلى مزدلفة. لكن من تأخر عن هذا الوقت، فكم معه من الوقت حتى يدرك الحج؟ لأنه إذا فاته عرفة فاته الحج، خلاص راح عليه يعني إلى السنة القادمة. فمتى يدرك الحج؟ حينما يدرك عرفة. متى يدرك عرفة؟ إذا ما وقف في عرفة ولو لحظة واحدة قبل طلوع فجر يوم النحر ليوم العيد. طيب، فهنا يقول إذا مثلا انبلج الفجر الكاذب من يوم النحر يصعد لعرفة ولا ما يصعد؟ يصعد، لأن لو وقف قبل الفجر الصادق بلحظة واحدة في عرفة فقد أدرك الحج، وينزل بعد ذلك ويذهب إلى منى لرمي الجمرات. نعم. وهذه ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الجواب لا يجيب به إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه مشرع. احتج بنفسه، احتج بنفسه. ليس لأحد أن يحتج بنفسه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لك أي من كان القائل، لو قال لك وأنا أفعل كذا، لو شو يعني؟ صح صح، ومن أنت يعني؟ وقد تخطئ، وقد لا تصيب، وقد تزل، وقد وقد وقد، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم لو قال لك وأنا أفعل كذا انتهت. حجة عليه الصلاة والسلام، حجة في قوله وفعله وتقريره وكل ما يتعلق به عليه الصلاة والله وسلامه. فقوله وأنا أفعل كذا هذا دليل إيش؟ دليل حل وجواب سؤال الرجل، دليل حل وهو جواب سؤال الرجل، وأنا أفعل كذا. إذن هذا دليل قائم بذاته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا يفعل إلا الحق عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة التي ذكرها وهي مسألة اشتراط الطهارة للصوم، اشتراط الطهارة للصوم أي طهارة من الحدث الأكبر. هل تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للصوم؟ عند جمهور أهل العلم أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للصوم، ودليل ذلك حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيتم صومه ولا يفطر، فيتم صومه ولا يفطر. طبعا قد يقول قائل طيب والصلاة؟ قل الصلاة يتطهر لها قبلها، يعني يتطهر قبل أن يصلي، يعني قام والفجر طلع، فكان الآن بعد أن طلع الفجر ودخل في النهار، فقام وأراد أن يصوم، يصوم أو لا يصوم؟ طيب الصلاة، الصلاة مسألة أخرى، يتطهر، لكن يتطهر ليش؟ يتطهر للصلاة ولا علاقة للصوم في الموضوع، فيكون صومه صحيحا مع أنه دخل في النهار وهو إيش؟ وهو جنب، حتى ولو أجنب من الليل ودخل عليه الفجر وهو جنب. نعم عرفنا، حتى لو كان جنبا من الليل ودخل عليه الفجر وهو جنب. طيب، فيدخل عليه الفجر وهو جنب وينوي الصيام ويصوم ولا يفطر، ثم بعد ذلك حتى يصلي ينبغي له أن يتطهر، فطهارته للصلاة وليست للصيام، طهارته للصلاة وليست للصيام. يرد على هذا، يعني يأتي معترضا على هذا، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. وهذا حديث يعارض ما جاء عن عائشة وأم سلمة: إذا ما أصبح أحدكم وهو جنب فلا يصم يومه ذلك. منهم من حاول الجمع بين الحديثين بعدة طرق. الطريق الأولى قالوا: هذا لمن كان نائما فقام جنبا هذا لا يصوم، أما الذي كان مستيقظا وجامع ودخل عليه الفجر فيصوم. وهذا الجمع يعني ما راكب يعني، طيب ليس منضبطا. الجمع الثاني قالوا منسوخ. كيف منسوخ؟ إباحة الصيام حال الجنابة جاء ناسخا لتحريم الصيام حال الجنابة. والنسخ كما تعلمون لابد له من معرفة إيش؟ التأريخ المتقدم والمتأخر. وهنا لا نعرف المتقدم من المتأخر، بل لو حققنا في المتقدم والمتأخر لوجدنا حديث أبي هريرة بعد حديث عائشة وأم سلمة. إذن صار الموضوع في العكس، يعني صار موضوع تحريم الصيام أقرب إلى موضوع تحليل الصيام فيما لو سلكنا مسلك النسخ، فلا ينضبط موضوع النسخ. الجمع الثالث وهو أقرب الجموع أو أقرب التوجيهات والله تعالى أعلم، أن النهي عن الصيام إنما هو نهي عن كمال الصيام، يعني من كمال الصيام أن تدخل في الفجر وأنت طاهر، من كمال الصيام أن تدخل في الفجر وأنت طاهر. لكن إذا دخلت في الفجر وأنت جنب صيامك ليس كصيام ذاك اليوم الذي دخلته وأنت طاهر لكنه صحيح. طيب، فقوله فلا يصوم يومئذ هذا من باب نفي الكمال لا من باب نفي الصحة، وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى أقرب الأقوال وأجمعها، والله تعالى أعلم.